الحمد لله رب العالمين الذي شرف أهل العلم ورفع منزلتهم على سائر الخلق أجمعين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين الذي قرن شهادة أهل العلم والملائكة بشهادته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى كما أمركم بذلك جل جلاله، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، للعلماء مكانة عظيمة في الإسلام لا تنكر، وفضل كبير في القرآن والسنة لا يكاد يحصر. فالعلماء شهود الله على توحيده جل في علاه. ألم يقل سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولهذا الفضل أثره العظيم على هذه الأمة. فتأمل في المجتمعات التي ينتشر فيها العلم، تجدها مجتمعات مرموقة في أخلاقها وفي تطورها وفي تعاملها، وترى المجتمع الذي يسوده الجهل يكثر فيه الاضطراب والتناحر والتباغض، إضافة إلى التخلف الذي يشهده. كل هذا بسبب الجهل والزهد في العلم وأهله. يكفي العلماء شرفا أن الله تبارك وتعالى رفع شأنهم فجعلهم أهل خشيته من بين خلقه، فقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ورفع درجتهم فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأوجب طاعتهم فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم العلماء والأمراء. عباد الله، إن العالم بالكتاب والسنة المدافع عن الحق لا يستغفر له كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عباد الله، إن العلماء في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلم في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. وإن إجلال العالم وتوقيره من إجلال الله تعالى ومن تعظيم شريعته وامتثال أوامره. في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقصد. رواه أبو داود. أيها الأحباب، يتقرب المسلم إلى الله عز وجل باحترام العلماء وتوقيرهم بلا غلو ولا جفاء ولا انتقاص ولا ابتراء. قال عبد الله بن المبارك من سادات التابعين رحمه الله: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه. ومن يعادي العلماء الربانيين يعرض نفسه لحرب الله تعالى. في الحديث القدسي يقول الله جل في علاه: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من آذى فقيها فقد آذى رسول الله، ومن آذى رسول الله فقد آذى الله عز وجل. فالطعن في العلماء ظلم، ودعوة المظلوم مستجابة، والظلم ظلمات يوم القيامة. وقد قيل: لحوم العلماء مسمومة، ومن أطلق لسانه في الذل ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب. الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمر عظيم، والتناول لأعراضهم بالسوء والافتراء مرتع وخيم. فلنحذر عباد الله من الطاعنين في العلماء من أهل الأهواء والبدع، فالعلماء يحولون بينهم وبين نشر الفساد والابتداع بالدين، إذ ببيان العلماء يظهر العلم ويرتفع الجهل وتزال الشبهة وتصان الشريعة وتظهر الحجة من غير لبس فيها ولا غموض. ولذلك كان الأئمة إذا رأوا من يطعن في عالم رباني اتهموه في دينه. قال يحيى بن معين رحمه الله: إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة وعكرمة مولى بن عباس فاتهمه على الإسلام. الذين يفرحون بمصاب عالم ويدعون إلى تحسين دور العلماء يريدون إطفاء نور الله ونقل الناس من الهدى إلى الضلال، فالجناية على العلماء طعن في الدين. قال أيوب السختياني رحمه الله: إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. عباد الله، إن محبة العلماء ومعرفة قدرهم وحفظ مكانتهم والدفع عن أعراضهم والانتصار لهم دليل على الاستقامة. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة. إن علماء السلف من السابقين الأولين ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم إلى يوم الدين هم أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، فلا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولنعلم جميعا أن أظهر أسباب زوال النعم وذهاب الدين الطعن في علماء السنة والتوحيد والتطاول عليهم والوقيعة في مشايخ الإسلام وأئمته فالحذر الحذر من إيذاء العلماء. هكذا حمل الإسلام دينه بحمايته للدعاة إليه، فمن طعن بالدعاة إلى الله وبعلماء هذا الدين فهو يطعن في هذا الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي شرف أهل العلم ورفع منزلتهم على الخلق أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام الميامين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق تقواه، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الأحباب، بالعلم وأهله الربانيين تبنى الأمجاد وتشيد الحضارات وتسود الشعوب وتبنى الممالك وتتحقق عبودية الله الخالصة. قال ابن رجب رحمه الله: العلماء بما أنزل الله على رسوله هم الأدلاء الذين يهتدى بهم في ظلمات الجهل والشبه والضلال، فإذا فقدوا ضل السالك. أحبتي في الله، ها هي المدارس والجامعات ستفتح أبوابها ويعود إليها تلاميذها وطلابها لمتابعة دراستهم، فنسأل الله لهم التوفيق والتسديد. واعلموا رحمكم الله وزادكم علما وعملا وفضلا أن على طالب العلم واجبات لا بد أن يؤديها، وأخلاقا لا محالة أن يتحلى بها، فعليه أن يتجمل في طلبه العلم بالصبر والمصابرة، وأن يلزم الجد والمثابرة، وأن يصحح القصد والنية في طلبه العلوم الدينية والدنيوية، فينوي نفع نفسه ودينه وأمته، ليكون علمه نافعا له في الدارين وشفيعا له يوم الدين. ولا تكن غاية المنى والمطلب أن يحصل على الوظيفة أو المنصب، وينبغي على أولياء الأمور أن يوجهوا أولادهم إلى حسن الطلب والأدب، وأن يشجعوهم على التفوق والريادة والنجاح ونفع أنفسهم ودينهم وأمتهم للوصول إلى غاية الظفر والفلاح، ويغرس في نفوس أبنائهم وبناتهم حب المعلم وتقديره واحترامه وتوقيره. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، اللهم من كان منهم محسنا فزد له في حسناته، ومن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم آمنا في أوطاننا وعافنا في أبداننا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم وفق أمير البلاد وولي عهده لهداه، واجعل عمله ما في رضاه، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عمد وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر الصلاة.